وأيضا تدل على التكثير. عن تدل على المجاوزة. وفي تدل على الظرفية في المكان المحدد. يعني أقول مثلا وضعت القلم في جيبي. ما لها يعني حروف الجر لها معاني كثيرة. يعني مثل عن الأصل فيها يعني. ميز الأفعال، ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنكتب الآيات ونطلع الايه العلامات، صح يا ولاد ولا لا؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، الكلمة دي ايه العلامة الموجودة فيها؟ اولا دخول ألف، دخول ألف واللام والكثرة التي احدثها العامل اللي هو حرف القسم والعصر، صح ولا لا؟ طيب الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الباء هنا حرف جر، واسم مجرور بالباء، علامة الجر الكثرة، يبقى هو اسم وليس حرف لانه ايه جر. لفظ الجلالة مجرور بالاضافة، والرحمن الرحيم مجرور بالايه بالتبعية. طيب بالنسبة للفعل ممكن ان شاء الله يعني ناتي بامثلة كثيرة جدا من القرآن. فيقول لك السفهاء، فيقول لك المخلفون، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف يتيهم اجورهم. ايات كثيرة جدا ممكن نستخرج منها علامات الايه الفعل، صح ولا لا؟ المطلوب منكم يعني اولا شراء الكتاب ومذاكرة الدرس الذي اخذناه وحل الاسئلة وحفظ الذي قلناه الان. يعني الحفظ ده مهم جدا. وفي نهاية المحاضرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.